المستطرف في كل فن مستظرف. تأليف شهاب الدين ابن محمد ابن أحمد الأبشيهي. حب الشعر والأدب عميق في النفس العربية، فهو حديث المجالس وسمر لياليها ورواية أيامها وأخبارها. وهذا الكتاب المستطرف في كل فن مستظرف سياحة شعرية وأدبية في الدين وأخبار الفرسان والفروسية وشعراء القبائل ونقائضهم وروايات العشاق وغزلهم وأخبار الأسفار والملح والنوادر المسلية. وينطلق الكتاب من التاريخ ومن السير وأخبار الأولين وغرائب الأحداث. إنه يعتبر مرجعا في عادات عصره وأخبار أيامه، وهو كتاب مؤنس ومسل وممتع لمن يفتش عن الغريب والممتع. إنه في الحقيقة أوسع الكتب انتشارا في نوعه وأشملها مضمونا وأجملها حديثا، إذ فيه من العلم للمتعلمين ومن التسلية لطالبيها ومن الوعظ لمريديه ما يجعل منه مجموعة كتب في كتاب واحد ومجموعة مراجع في مرجع واحد. الباب الأول في مباني الإسلام. الإخلاص لله تعالى والثناء عليه. وهو أن تعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ند له، أزلي قائم، أبدي دائم، لا أول لوجوده ولا آخر لأبديته، قيوم لا يفنيه الأبد ولا يغيره الأمد، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، منزه عن الجسمية، ليس كمثله شيء، وهو فوق كل شيء. فوقيته لا تزيده بعدا عن عباده، وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، وهو معكم أينما كنتم. لا يشابه قربه قرب الأجسام، كما لا يشابه ذاته ذوات الأجرام، منزه عن أن يحده زمان، مقدس عن أن يحيط به مكان، تراه أبصار الأبرار في دار القرار على ما دلت عليه الآيات والأخبار. حي قادر، جبار قاهر، لا يعتريه عجز ولا قصور، ولا تأخذه سنة ولا نوم، له الملك والملكوت والعزة والجبروت، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته، عالم بجميع المعلومات، لا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، يعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وخفيات السرائر، مريد للكائنات، مدبر للحادثات، لا يجري في ملكه قليل ولا كثير، ولا جليل ولا حقير، خير أو شر، نفع أو ضر، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو المبدئ المعيد الفاعل لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا. سميع بصير، متكلم بكلام لا يشبه كلام خلقه، وكل ما سواه سبحانه وتعالى فهو حادث أوجده بقدرته، وما من حركة وسكون إلا وله في ذلك حكمة دالة على وحدانيته. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وقال أبو العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، والله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. في الصلاة وفضلها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو، فقيل هو من الدعاء، وتسمية الصلاة دعاء معروفة في كلام العرب، فسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء، وقيل سميت بذلك من الرحمة. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء. في الزكاة وفضلها. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكتها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ما يزكي ولم يزكي، ومن كان عنده ما يحج ولم يحج، سأل الرجعة. يعني قوله تعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. صدق الله العظيم. وفي الصوم وفضله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قيل: الصوم عموم وخصوص، وخصوص الخصوص. فصوم العموم هو كف البطن والفرج وسائر الجوارح عن قصد الشهوة، وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وصوم خصوص الخصوص هو صوم القلب عن الهمم الدنية وكفه عما سوى الله بالكلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجسد الصيام. وعنه صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. في الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجر الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصراني. يطوف بعرفة. وفيه: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له، وهو أفضل يوم في الدنيا. وفي الخبر أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، وأنه يبعثه الله يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وصدق. الباب الثاني: في العقل والذكاء والحمق. نص الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز على شرف العقل، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحها وبين بدائع مصنوعاته وشرحها، فقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر. فقال عز من قائل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أحاسب وبك أعاقب. وقال أهل المعرفة والعلم: العقل جوهر مضيء خلقه الله عز وجل في الدماغ، وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. قال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك عقلك عما لا يعنيك فأنت عاقل. ويقال: لا شرف إلا شرف العقل، ولا غنى إلا غنى النفس. وقيل: يعيش العاقل بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. قال الشاعر: إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا بيت على الناس هين، عقل من يتدينه. وأما ذم الحمق فقد قال ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة من حمقة السوق إذا كسدت، فكأنه كاسد العقل والرأي، فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر من الأمور. والحمق غريزة لا تنفع فيها الحيلة، وهو داء دواؤه الموت. قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. والحمق مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى، إذ حرمه أعز الأشياء عليه، وهو العقل. الباب الثالث في القرآن الكريم وفضله. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وسمى الله تعالى القرآن كريما فقال تعالى: إنه لقرآن كريم. وسماه حكيما فقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. وسماه مجيدا فقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. أنزله الله تعالى على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فكان من أعظم معجزاته أن أعجز الله الفصحاء عن معارضته وعن الإتيان بآية من مثله. قال تعالى: فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو النور المبين والحق المستبين، لا شيء أسطع من أعلامه ولا أصدع من أحكامه ولا أفصح من بلاغته ولا أرجح من فصاحته ولا أكثر من إفادته ولا ألذ من تلاوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أصغر البيوت بيت صفر من كتاب الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وروي في فضل قراءة سورة من القرآن في اليوم والليلة فضل كبير، منها ياسين وتبارك والواقعة والدخان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ ياسين في يوم وليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له. وفي رواية له: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح مغفورا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألف لام الله عنه أنه قال: من قرأ في ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعدل نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون كانت له كعدل ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد كانت له كعدل الثلث. الباب الرابع في العلم والأدب. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل: العلم درك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. وقيل: من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره. وقال الفضيل: شر العلماء من يجالس الأمراء، وخير الأمراء من يجالس العلماء. وقال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بماء السماء. وقيل: من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وقيل: أربعة تسود العبد: الأدب والعلم والصدق والأمانة. وقال بعض الحكماء: خمسة لا تتم إلا بخمسة: لا يتم الحسب إلا بالأدب، ولا يتم الجمال إلا بالحلاوة، ولا يتم الغنى إلا بالجود، ولا يتم البطش إلا بالجراءة، ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق. الباب الخامس في الآداب والحكم. قال الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة، وألزمه القناعة، وفقهه في الدين، وعضده باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. وإذا أراد به شرا حبب إليه المال، وبسط منه الآمال، وشغله بدنياه، ووكله إلى هواه، فركب الفساد وظلم العباد. الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. لا يغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك، فمدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة. من أطاع هواه باع دينه بدنياه، ثمرة العلوم العمل بالمعلوم. من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه، خير الناس من أخرج الحرص من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه، نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف. البخيل حارس نعمته وخازن لورثته، من لزم الطمع عدم الورع، إذا ذهب الحياء حل البلاء، علم لا ينفع كدواء لا ينجع، من جهل المرء أن يعصي ربه في طاعة هواه ويهين نفسه في إكرام دنياه. أيام الدهر ثلاثة، يوم مضى لا يعود إليك، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك، ويوم مستقبل لا تدري ما حاله ولا تعرف من أهله. من عرف بشيء نسب إليه، ومن اعتاد شيئا حرص عليه. عند الجدال يظهر فضل الرجال، من حلم ساد ومن تفهم ازداد. معاشرة ذوي الألباب عمارة القلوب، شر ما صحب المرء الحسد. ربما أصاب الأعمى رشده وأخطأ البصير قصده، اليأس، وبحسن المعاشرة تدوم المحبة، وبخفض الجانب تأنس النفوس، وبسعة خلق المرء يطيب عيشه، والاستهانة توجب التباعد، وبكثرة الصمت تكون الهيبة، وبعدل المنطق تجلب الجلالة، وبالأفضال يعظم القدر، وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وباحتمال المؤن يحبب السؤدد، وبالحلم على السفيه تكثر أنصارك عليه، وبالرفق والتودد تستحق اسم الكرامة، وبترفيه تكثر أنصارك عليه، وبالرفق والتودد تستحق اسم الكرامة، وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. واعلم أن السياسة تكسو أهلها المحبة، ومن صغر الهمة الحسد للصديق على النعمة، والنظر في العواقب نجاه، ومن لم يحلم ندم، ومن صبر غنم، ومن سكت سلم. واجتمعت حكماء العرب والعجم على أربع كلمات: لا تحمل بطنك ما لا يطيق، ولا تعمل عملا لا ينفعك، ولا تغتر بامرأة، ولا تثق بمال ولو كثر. الكتاب المسموع المستطرف في كل فن مستظرف. الباب السادس في الأمثال السائرة. اعلم أن الأمثال من أشرف ما وصل به اللبيب خطابه، وحل بجواهره كتابه، وقد نطق كتاب الله تعالى وهو أشرف الكتب المنزلة بكثير منها، ولم يخل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وهو أفصح العرب لسانا وأكملهم بيانا. فمن أمثال كتاب الله تعالى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآن حصحص الحق، أليس الصبح بقريب؟ ليس لها من دون الله كاشفة. ومن الأمثال من الحديث النبوي: من غشنا فليس منا، سيد القوم خادمهم، الحياء شعبة من الإيمان، تخيروا لنطفكم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، حدث عن البحر ولا حرج، المجالس بالأمانات، كل ميسر لما خلق له، إياك وما يعتذر منه، الوحدة خير من جليس السوء، استعينوا على الحوائج بالكتمان، الندم توبة، لا يكون المؤمن طعانا ولا لعانا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انتظار الفرج عبادة، كاد الفقر أن يكون كفرا، الأعمال بخواتيمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثال العرب: إن من البيان لسحرا، إن الجواد يعثر، إن البلاء موكل بالمنطق، إن أخ الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، أنف في السماء وإست في الماء، إن الذليل الذي ليست له عضد، أي الرجال المهذب، إذا أدبر الدهر عن قوم كفي عدوهم أمرهم، إياك أعني فاسمعي يا جارة، إن لم يكن وفاق ففراق، إنك لا تجني من الشوك العنب. ومن الشعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، فلم أرك الأيام للمرء واعظا ولا كصروف الدهر للمرء هاديا، فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما، فصبر جميل إن في اليأس راحة إذا الغيث لم يمطر بلادك ماطره، فما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر، ولو دامت الدولات دامت لغيرنا رعايا، ولكن ما لهن دوام. وأحسن فإن المرء لا بد ميت، وإنك مجزي بما كنت ساعيا، يفارقني من لا أطيق فراقه، ويصحبني في الناس من لا أريده. الباب السابع في البيان والبلاغة. أما البيان فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال ابن المعتز: ترجمان القلوب وصيقل العقول. في الفصاحة.

تتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت صبيا فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال: أحط بما لم تحط به. ثم قال: ألم تر أن الله فهم الحكم سليمان؟ ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود، فإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم، فقال: ليتكلم من هو أسن منك، فإنه أحق بالكلام منك. فقال الصبي: يا أمير المؤمنين، لو كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك. قال: صدقت. فتكلم فقال: يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا عليك من بلد نحمد الله الذي من علينا بك، ما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك، أما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك، فنحن وفد الشكر والسلام. فقال له عمر رضي الله عنه: عظني يا غلام. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم، فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فنظر عمر في سن الغلام فإذا له 12 سنة، فأنشدهم عمر رضي الله تعالى عنه: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وفي ذكر فصحاء النساء حكاية المتكلمة بالقرآن، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بسواد على الطريق، فتميزت ذاك فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف، فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقالت: سلام قولا من رب رحيم. قال: فقلت لها: يرحمك الله، ما تصنعين في هذا المكان؟ قالت: من يضلل الله فلا هادي له. فعلمت أنها ضالة عن الطريق، فقلت لها: أين تريدين؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس، فقلت لها: أنت منذ كم في هذا الموضع؟ قالت: 3 ليال سوية. فقلت: ما أرى معك طعاما تأكلين. قالت: هو يطعمني ويسقين. فقلت: فبأي شيء تتوضئين؟ قالت: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقلت لها: إن معي طعاما، فهل لك في الأكل؟ قالت: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقلت: ليس هذا شهر رمضان؟ قالت: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقلت: قد أبيح لنا الإفطار في السفر. قالت: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقلت: لم لا تكلميني مثل ما أكلمك؟ قالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي الناس أنت؟ قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقلت: قد أخطأت، فاجعليني في حل. قالت: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فقلت: فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة؟ قالت: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال: فأنخت ناقتي. قالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغضضت بصري عنها وقلت لها اركبي. فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقلت لها: اصبري حتى أعقلها. قالت: ففهمناها سليمان. فعقلت الناقة وقلت لها اركبي. فلما ركبت قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح. فقالت: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم بالشعر. فقالت: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقلت لها: لقد أوتيتم خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فلما مشيت بها قليلا قلت: ألك زوج؟ قالت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة. فقلت لها: هذه القافلة، فمن لك فيها؟ فقالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فعلمت أن لها أولادا، فقلت: وما شأنهم في الحج؟ فقالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فعلمت أنهم أدلاء الركب، فقصدت بها القباب والعمارات. فقلت: هذه القباب، فمن لك فيها؟ قالت: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فناديت: يا إبراهيم، يا موسى، يا يحيى. فإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا. فلما استقر بهم الجلوس قالت: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدي. فقالت: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقلت: الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها. فقالوا: هذه أمنا لها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن، فسبحان القادر على ما يشاء. فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الباب العاشر في التوكل على الله. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل: معناه متوكلون، وقيل: قلوبهم رقيقة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، من دعاني أجبته، ومن استغاثني أغثته، ومن استنصرني نصرته، ومن توكل علي كفيته، فأنا كافي المتوكلين وناصر المستنصرين وغياث المستغيثين ومجيب الداعين. في الرضا والقناعة. جاء في تفسير قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أن المراد بها القناعة. وقال صلى الله عليه وسلم: القناعة مال لا ينفد. وقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما القناعة؟ قال: الإياس مما في أيدي الناس، وإياكم والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الكندي: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. في الحرص والطمع. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. ولقد أحسن أبو العباس أحمد بن مروان في قوله: وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. ومما جاء في الطمع وذمه قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع. وفي الحديث: إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. وقال فيلسوف: العبيد ثلاثة، عبد رق وعبد شهوة وعبد طمع. وقال بعضهم: من أراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع. وقيل: اجتمع كعب وعبد الله بن سلام، فقال له كعب: يا ابن سلام، من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه؟ قال: الطمع وشره النفس وطلب الحوايج إلى الناس. واجتمع الفضل وسفيان وابن كريمة اليربوعي فتواصوا ثم افترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع. وقيل: لما خلق الله آدم عليه السلام عجن بطينته ثلاثة أشياء: الحرص والطمع والحسد، فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة، فالعاقل يخفيها والجاهل يبديها. وفي ذلك يقول الشاعر: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله نزع عن سوء ما كان صنع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. الكتاب المسموع المستطرف في كل فن مستظرف. الباب الحادي عشر في المشورة والنصيحة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وقال الحسن: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة، وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور، وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. وقال علي رضي الله عنه: خاطر من استغنى برأيه. وسمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن يترددا. فأضاف إليه قوله: وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا، فإن فساد العزم أن يتقيدا. وقال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد:

كان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته، وأنا أعلم ألا ناصر له إلا الله، فيقول: حسبك الله، الله بيني وبينك. وقال بلال بن مسعود: اتق الله في من لا ناصر له إلا الله. وبكى علي بن الفضل يوما فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. وقال محمد بن سويد وزير المأمون: فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته، فما ليل حر إن ظلمت بنائمي. وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدره يفضي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. وما أحسن ما قال الآخر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل نافذة ولكن لها أمد، وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي، ويرسلها إذا نفذ القضاء. وقال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. وقال الهيثم بن فراس السامي من بني سامة ابن لؤي في الفضل بن مروان: تجبرت يا فضل بن مروان فاعتبر، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل. ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم، أبادهم الموت المشتت والقتل. يريد الفضل بن الربيع والفضل بن يحيى والفضل بن سعد. ووجدت تحت فراش يحيى بن خالد البرمكي رقعة مكتوب فيها: وحق الله إن الظلم لؤم، وإن الظلم مرتعه وخيم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وحكي أن الحجاج حبس رجلا في حبسه ظلما، فكتب إليه رقعة فيها: قد مضى من بؤسنا أيام، ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. وكتب في آخرها: ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال الظلوم هو الملوم. سينقطع التلذذ عن أناس أداموه، وينقطع النعيم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. الباب الرابع والعشرون في حسن المعاشرة والمودة. اعلم أن المودة والأخوة والزيارة سبب التألف، والتألف سبب القوة، والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن منيع وركن شديد، بها يمنع الضيم وتنال الرغائب وتنجح المقاصد. وقد من الله تعالى على قوم وذكرهم نعمته عليهم بأن جمع قلوبهم على الصفاء وردها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ووصف نعيم الجنة وما أعد فيها لأوليائه من الكرامة إذ جعلهم إخوانا على سرر متقابلين. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخاء وندب إليه وآخى بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر الله تعالى أهل جهنم وما يلقون فيها من الألم إذ يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين. وأنشدوا في ذلك: وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. وقال الأوزاعي: الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانتها. وقال عبد الله بن طاهر: المال غاد ورائح، والسلطان ظل زائل، والإخوان كنوز وافرة. وقيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه رفدك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. وأنشدوا في المعنى: إن أخاك الصديق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. وقال غيره: وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني وهو غائب، ومن ماله مالي إذا كنت معدما، ومالي له إن أعوزته النوائب. وقال أبو تمام: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا صبوت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه. وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه، ولعله أدرى به. وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقيل عثرتي. وقيل: من لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرض من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه، ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه. قال الشاعر: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب. الباب 26 في الحياء والتواضع.

والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وروي في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فالوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة، يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون. ويقال: الوعد وجه، والإنجاز محاسنه، والوعد سحابة، والإنجاز مطره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لكل شيء رأس، ورأس المعروف تعجيله. وأنشدوا: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا تقول الناس إنك كاذب. وأما عن الوفاء بالعهد ورعاية الذمم، فإن النعمان كان قد جعل له يومين: يوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه، ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وكان هذا الطائي قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره، فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئا لصبيته وصغاره. فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه، فلما رآه الطائي علم أنه مقتول وأن دمه مطلوب، فقال: حي الله الملك، إن لي صبية صغارا وأهلا جياعا، وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم، وقد أقدمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس، وقد قربت من مقر الصبية والأهل، وهم على شفا تلف من الطوى، ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره، فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من الحي لئلا يهلكوا ضياعا، ثم أعود إلى الملك وأسلم نفسي لنفاذ أمره. فلما سمع النعمان صورة مقاله وفهم حقيقة حاله ورأى تلهفه على ضياع أطفاله، رق له ورثى لحاله، غير أنه قال: لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا، فإن لم ترجع قتلناه. وكان شريك بن عدي بن شرحبيل نديم النعمان معه. فالتفت الطائي إلى شريك وقال له: يا شريك بن عدي، ما من الموت انهزام، من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام، بين جوع وانتظار وافتقار وسقام، يا أخا كل كريم أنت من قوم كرام، يا أخا النعمان جد لي بضمان عدي. أصلح الله الملك، علي ضمانه. فمر الطائي مسرعا، وصار النعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ولى ولم يرجع. وشريك يقول: ليس للملك علي سبيل حتى يأتي المساء. فلما قرب المساء قال النعمان لشريك: قد جاء وقتك، قم فتأهب للقتل. فقال شريك: هذا شخص قد لاح مقبلا، وأرجو أن يكون الطائي، فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل. قال: فبينما هم كذلك، وإذا بالطائي قد اشتد عدوه في سيره مسرعا حتى وصل، فقال: خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي. ثم وقف قائما وقال: أيها الملك، مر بأمرك. فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال: والله ما رأيت أعجب منكما، أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقول فيه ولا ذكرا يفتخر به، وأما أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء، فلا أكون أنا ألأم الثلاثة. ألا وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي، كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك. فقال الطائي: ولقد دعتني للخلاف عشيرتي، فعددت قولهم من الأضلال، إن امرؤ مني الوفاء سجية، وفعال كل مهذب مفضالي. فقال له النعمان: ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ فقال: ديني، فمن لا وفاء فيه لا دين له. فأحسن إليه النعمان ووصله بما أغناه مكرما إلى أهله، وأناله ما تمناه. الباب الأربعون: في فضل الجهاد في سبيل الله. قد أثنى الله تعالى على الصابر في البأساء والضراء وحين البأس، ووصف المجاهدين، فقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وندب إلى جهاد الأعداء ووعد عليه أفضل الجزاء والرأي في الحرب أمام الشجاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قطرة أحب إلى الله من خشيته. وسمع رجل عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد: اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك، فإذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة، ولا تغسل الشهداء من دمائهم، فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة. وفي الشجاعة وثمرتها: اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة يعبر عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب. والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: